الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله المؤمنين، يقول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها المؤمنون، هذا تذكير من الله لبني إسرائيل بنعمة أخرى أعطيها سلفهم، وهي سقيهم حين عطشوا لفقد الماء أثناء التيه. وقد جاء استسقاء موسى لهم بعد أن طلبوا ذلك منه، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الأعراف. قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر. والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب الماء، ولا يكون ذلك على هذا النحو إلا من الله تعالى، إذ لا يملك إنزال الغيث غيره. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وسبيل الاستسقاء دعاء الله تعالى بذلك، أو الصلاة المعروفة عند المسلمين، وهي صلاة الاستسقاء. وقوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اقتران طلب السقيا بضرب الحجر غير معهود عند البشر. أما الله سبحانه وتعالى فأمره مطاع، وإن لم يعرف العبد العلاقة والنسبة بين الأمرين. ولذلك بادر موسى عليه السلام فضرب الحجر بعصاه، وطوي ذكر ضربه في هذا السياق لليقين من امتثاله ولبيان سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لطلبه. كيف لا يبادر بذلك؟ الرسل أعلم الناس بالله تعالى، وقد سبق أن ضرب موسى البحر بعصاه فصار الماء طريقا يبسا وصارت جوانبه كالحجارة. فهذا أعظم في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر، والماء ينبع منه ومن غيره. والحجر الذي ضربه موسى قيل هو حجر معروف معهود، فتكون ألفيه للعهد، كان موسى يعرفه. وقيل المراد: اضرب أي حجر تريده. قد جاء عن الحسن رحمه الله: لم يأمره ربه أن يضرب حجرا بعينه، وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة. والظاهر أن قوم موسى إنما طلبوا الماء ليشربوا لا لغيره من الأغراض، ولذلك استجاب الله تعالى لهم بكفايتهم حاجتهم بتفجير الماء من الصخر بدل إنزاله المطر، فيتكلفون استخراج الماء من الآبار أو جمعه من العيون. فأغناهم الله تعالى بذلك عن المعالجة والخدمة، كما أغناهم عن ذلك بإنزال المن والسلوى عليهم كما تقدم في السياق قبله. وقوله تعالى: فانفجرت منه 12 عينا، الانفجار الانشقاق، أي تفجرت الحجارة بالماء. والانفجار المذكور هنا أقوى من الانبجاس المذكور في سورة الأعراف، فهو بداية وهذا نهاية وغاية. وجعل الله تعالى عدد العيون 12 بعدد أسباط بني إسرائيل، أي قبائلهم، لتستقل كل قبيلة بموضع شربها، وهو المشرب، اسم مكان. وهذا من رفق الله تعالى بهم حتى لا يزدحموا ويتدافعوا مع ما هم عليه من الشدة، وذلك ينتفي غالبا داخل أفراد القبيلة الواحدة بخلافه فيما بين الأباعد والقبائل المتعددة. وقوله سبحانه: قد علم كل أناس مشربهم، يقتضي أن كل قبيلة تشرب من موضع دون غيره، وهذا من التنظيم الذي ينبغي أن يراعى لدفع الخصومات وقطع النزاعات، وهو معهود في القرآن في قصة صالح مثلا. جاء قول الله تعالى: قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال سبحانه: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى عن بنتي الرجل الصالح: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وقوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي قلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله، وهو رزق متميز لا كسب ظاهرا لهم فيه كما هو معتاد في الطعام والشراب عند الناس، ولذلك ينبغي أن يكون الشكر عليه أعظم. ثم جاء النهي بعده عن كفرانه، ومن كفرانه الإفساد في الأرض، فإن من جملة ما يترتب على المعاصي أن يحرم مرتكبها وغيره النعم. وقوله سبحانه وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يقال عثى يعثو عثيا إذا ارتكب أعظم الفساد، وجعلت الأرض ظرفا للفساد لأنه يجري فوقها ويتأثر به أهلها ويسري ضررها إلى ما عليها، ومن ذلك النعم. فقد خلق الله تعالى الأرض وأصلحها وقدر فيها أقواتها، فمن عصى فيها فقد أفسدها. قال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والأكل والشرب من رزق الله الذي في الأرض يلتقي فيه ويستوي فيه الإنسان والحيوان، كما قال الله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، وقال متاعا لكم ولأنعامكم في غير موضع من القرآن. والذي يتميز به الإنسان هو شكران النعمة، فإذا كفرها بالعصيان كان أضل من الحيوان. قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قائلون هذا هم أسلاف بني إسرائيل الذين خاطبهم القرآن ليبين لهم ما في سيرة سلفهم من التعنت وما كانوا عليه من الجفاء والغلظة وقلة الأدب، وليحذرهم أن يرتكبوا ما ارتكب أسلافهم مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته. لقد أعطى الله أسلافهم المن والسلوى وفجر لهم الماء من الصخر، فتوفر لهم العيش الرغيد الذي لا كسب كبيرا لهم فيه ولا جهد ينفقونه في تحصيله، كما هو الشأن في اكتساب الناس لأرزاقهم، يصطنعون الوسائل، والوسائل إنما تبتغى للمقاصد. فإذا أغنى الله عبدا من عباده عنها فما حاجته إليها، فليصرف وقته في غير ذلك مما يعود عليه بالصلاح والخير والنفع. لكن بني إسرائيل حنوا إلى ما اعتادوا من العيش في مصر وضجروا مما هم فيه، ولو اقتصر الأمر على ملل طباعهم وضجر نفوسهم لما كان في ذلك ملامة، لكن الغالب الذي جاء فيه طلبهم يوحي بالاستعلاء والاستخفاف بتلك المنة التي كانت لهم. وماذا عليهم لو اقتصروا على مجرد الطلب، كأن يقولوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا، ولم يفتتحوه بهذا القول يخاطبون به نبيهم، هذا القول الذي ينم عن الاستكبار وعن العنت وعن الغلظة والشدة. لن نصبر على طعام واحد، كما قالوا ذلك في سؤالهم رؤية الله تعالى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لقد اعتادوا المعجزات وألفوا الآيات، استجاب الله لهم في العديد من المرات فما انتفعوا ولا رعووا، فلم يقبل طلبهم موسى هذه المرة. وما فائدته وقد أرادوا وهم في البدو أن يتمتعوا بما في الحضر، مع أن الله أغناهم بما أعطاهم. ولذلك قال موسى عليه السلام مجيبا لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا توبيخ لهم شديد، لا على مجرد ضجرهم بل على تكرار طلبهم وكثرة مسائلهم واستبدالهم بالطعام والشراب الذي لا كلفة فيه، ما فيه كلفة ومشقة. وقوله اهبطوا مصرا بالتنوين، أي إن كان هذا هو مرادكم وهمكم فاهبطوا مصرا من الأمصار، وهو بهذا قد أعرض عن طلبهم. لكن هذا الإعراض جاء على أسلوب الحكيم، إذ ليس في محيطهم مصر من الأمصار، وقال بعض المفسرين إنه أراد بلاد مصر التي كانوا فيها، أي يرجعوا إلى مصر لتعاودوا ما كنتم عليه من الذل والمسكنة والتعذيب من آل فرعون وتجدون هناك ما تريدون. ثم إن في قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم إقفال من موسى عليه السلام لمسلسل الاستجابة لهم بخرق العادة وحدوث المعجزة ورجوع لهم إلى المعتاد. وقوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ضربت عليهم الذلة أي ألزموها وقضي عليهم بها، فلا تبرحهم كما تضرب الخيمة وتقام ليلزمها صاحبها. والذلة الذل والصغار، صفة ذميمة تقابلها العزة والإباء. والمسكنة هي أثر الذلة على الظاهر، لا تظهر الذلة إلا عند وجود سببها من القهر والاستذلال. وقد ترى الأذلاء فتحسبهم بادئ الرأي أعزاء، قد استخفتهم الكبرياء وتخطفهم الاستعلاء، لكن سرعان ما يبارحهم هذا الظاهر إذا غلبوا وقهروا. والكفار يدخلون في هذا المعنى وإن ظهر عليهم خلاف هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد قال بعض أهل العلم من السلف في هذا المعنى وإن هملجت بكم البراذين وطقطقت بكم البغال فإن ذل المعصية في أعناقكم. وقد كان بنو إسرائيل أذلاء مقهورين من آل فرعون، لكن لم يكن لهم في ذلك اختيار، فقيض الله سبحانه وتعالى لهم من أنجاهم وأراهم آياته وأغدق عليهم نعمه فكفروها، فصاروا إلى الذلة باختيارهم، وهي أعظم وأخطر مما كانوا فيه. ولذلك قال هنا وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا به، فهذه نهايتهم وعاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة. وقوله جلت قدرته ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا تعليل لما أصابهم، فهم الذين جلبوا على أنفسهم الذلة والمسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، فهذا علل به ما سبق مما أصابهم. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا تعليل لقتلهم الأنبياء، فإن تماديهم في الظلم وتماديهم في العصيان قادهم إلى هذا، فإن الإصرار على الظلم وعلى العدوان يتدرج فيه الإنسان من منزلة إلى منزلة حتى يوصله إلى أعظم المنازل خطرا. وقوله بغير حق، قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وإنما ذكره زيادة في تقبيح فعلهم والتشنيع عليهم، وأنهم لم يفعلوا ذلك جاهلين ولا متأولين. وإذا كان دأبهم قتل الأنبياء فكيف بمن دونهم من الصالحين أو الأولياء؟ ولذلك فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في سياق آخر أنهم كانوا يقتلون غير الأنبياء أيضا، فقال ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. قال بعض أهل العلم إنما قتلوا الأنبياء لأنهم لم يقاتلوهم، ولو قاتلوهم لانتصروا عليهم ولم يكن لهم سبيل عليهم، لأن ذلك ينافي إرسالهم. ولقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولذلك لم يتمكنوا من قتل المسيح عليه السلام وإن تبجحوا بذلك، بل رفعه الله إليه بعد أن بلغ رسالة ربه وأنهى ما أوكل إليه منها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله.